وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله. أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني أسلم ثم يشتد على العذاب فيقول قول الكفر ويكون عند الله معذورا، يعني وصل البلاء والتعذيب بالصحابة بأن يترك الإنسان دينه وينطق بالكفر من شدة العذاب. قال: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به من ترك في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به. رواه ابن هشام في السيرة. وقال خباب: لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي نارا ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك ظهري، أي شحم الظهر، يعني يتركونها تنطفي تحته بحيث تخرق الجلد وتخرق ما شاءت حتى تنطفي بنفسها، إلى غير ذلك من أصناف العذاب التي كان يقابل بها أكمل الخلق وأفضلهم وأصحاب الكرام. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا في الحقيقة يهون على كل مؤمن وصادق ما يلاقيه في سبيل دعوة الحق. فإذا كان أكرم الخلق ناله ما ناله فمن كان دونه من باب أولى، وليوقن بالعاقبة الحسنة. فهؤلاء الذين أنزلوا أصناف العذاب المؤمنين سقطوا جميعا صرعى في بدر، وما زال الأعداء يتفننون في أساليب وطرق التعذيب لصد أهل الحق ووأد دعوتهم، ولكن الله متم نوره وناصر من نصره، وإن طال الأمد وادلهمت الظلم فالليل لا يدوب والباطل مهزوم. ومن أساليب أهل الباطل في محاربة الحق وأهله الترغيب والإغراء، الترغيب والإغراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه أو عرض عليه أهل الشرك، عرضوا عليه المال وعرضوا عليه الجاه وعرضوا عليه الملك وعرضوا عليه النساء بأن يزوجونه من أجمل نسائهم، فقالوا: فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان إنما بك الباه الحاجة للنساء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقول، ما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فالداعية إلى الله عز وجل لا ينافس الناس على دنياهم، الداعية إلى الله لا ينافس الناس على دنياهم وملكهم ورئاستهم، لا يسعى للملك، لا يسعى للدنيا، ولا يتأثر بأمتعة الدنيا الزائلة، ولا تصده المغريات. فمن ثبت أمام المغريات وترفع عن دنيات الدنيا فهو المؤتسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الناس لا يمنيهم الدنيا، كما هو حال كثير من الجماعات المتحزبة في هذا الزمان، يوعدون الناس بالدنيا والمناصب. كان الرسول يقول للناس: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يعلق الناس بالله والدار الآخرة والجزاء عند الله عز وجل. لا تطلب العلم للدنيا، ولا تدعو الناس لتكون لك المكانة عندهم، أو تستطيع أن تتوصل للدنيا بسبب ذلك. هذه نية فاسدة، ومن أساليبهم التعجيز. فكفار قريش لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغراءات من المال والجاه والملك والنساء، ورد ذلك عليهم، قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلادا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسر ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا عيشنا، فسر ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من أبائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه هو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق كما تقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا. قالوا: فأسقط السماء كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. ثم قالوا: إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك، وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قام عنهم وقام معه ابن عمتي عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منزلتك عند الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تجعل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيها وأنا أنظر إليك حتى تأتيها أو تأتي معك أو يأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول. وإيم الله، لو فعلت هذا ما ظننت أني أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه. وقد قال الله عز وجل في ذلك: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال الله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. في المسند عن ابن عباس قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي عنهم الجبال فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم. يعني أجابه الله أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي عنهم الجبال فيزرعوا، إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم. فقال: لا، بل أستأني بهم. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس. وبقيت بقايا من أساليب الكفار في الصد عن دعوة الحق، سنأخذها إن شاء الله في درس لاحق. فتقدم التشويه ثم التهديد والتعذيب والإغراء والتعجيز، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأساليب، ثم ننتقل من حلقة من حلقات الابتلاء إلى هجرة الصحابة إلى الحبشة، وكيف كان حالهم فيها، وكيف كانت دعوتهم واهتمامهم بدعوتهم في الحبشة، ثم لماذا كانت هذه الهجرة، ثم ازدياد البلاء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الإسراء، ثم هجرته إلى المدينة وما في ذلك من دروس، ثم أيضا سنعرج على بعض الابتلاءات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى آخر حياته، ثم غزواته عليه الصلاة والسلام وما فيها من أحكام وفوائد وعبر، وأيضا بداية الهجرة وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته وكيف بنى المجتمع المدني وكيف كان حال الصحابة مع بعضهم، ثم بناء المسجد وما فيه من نفع وما أصل فيه من تأصيل. هذا كله سيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى.